قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فإنه لما كان السحر من أنواع الشرك، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك، عقد له المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين ذلك تحذيرا منه. باب ما جاء أي من الوعيد وبيان منافاته للتوحيد وتكفير فاعله في السحر، والسحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، وفي الشرع عزائم ورقا وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، هذا هو السحر. ولقد علموا أي علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل لمن اشتراه، أي رضي بالسحر عوضا عن شرع الله ودينه، من خلاق أي من نصيب. وأما الجبت فكلمة تقع على الصنم والساحر والكاهن، وتفسير عمر له بالسحر من تفسير الشيء ببعض أفراده، والطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل من تجاوز المقدار والحد في العصيان فهو طاغوت. والطواغيت كهان، المراد به أن الكهان من الطواغيت، فهو من أفراد المعنى وليس المراد الحصرة. والكاهن من يدعي علم الغيب. ينزل عليهم الشيطان أي الشياطين، لا إبليس خاصة فهو اسم جنس. ينزل عليهم الشيطان في كل حي أي في كل قبيلة واحد، لكل قبيلة ساحرها كما لكل قبيلة شاعرها كما لكل قبيلة فارسها، لم يحرموا أنفسهم من شيء. يقول جل وعلا: ولقد علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والإيمان بالله. لمن استبدل السحر بكتاب الله ومتابعة رسله ما له نصيب في الآخرة. وفي الآية الثانية: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يخبر تعالى عن اليهود أنهم يصدقون بالجبت الذي منه السحر. ومناسبة الآيتين للباب ظاهرة، أنهما يدلان على تحريم السحر وأنه من الجبت. السحر في اللغة كما مر ما خفي ولطف سببه، وأما في الاصطلاح فسحر عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، وهو محرم في جميع الأديان، وهو قسمان: الأول شرك أكبر مناف للتوحيد ولا يتوصل إليه إلا بعبادة الشيطان والتقرب إليه، وقد وقع في هذا العصر كثير من الانتشار للسحر لأنه صار وسيلة لجلب المال، فكثير من الناس لا يجد وظيفة، والضائقة الاقتصادية خانقة، فاتخذ كثير من الناس السحر وظيفة في كثير من الأماكن. لا تظنن أنه في القرى والنجوع والحارات، هو فيها وأيضا في القصور، فإياك أن تظن أن هذا إنما يحدث عند الحمقى والمغفلين وأصحاب الثقافة الضحلة. نعم هو كذلك، ولكن لا تكون الثقافة الضحلة ولا يكون المغفلون والحمقى إلا في القرى والنجوع، هم أيضا في المدن، بل هم كثير، بل كثير من أصحاب الفطر في القرى والنجوع أسلم فطرة وأزكى عقلا وأطهر قلبا من كثير ممن دنستهم المدنية الغربية الفاجرة. فادعو إلى ربك، ادعو إلى ربك، إنك على منهاج النبوة، وبين للناس الحق والله يرعاك. السحر قسمان: شرك أكبر مناف للتوحيد ولا يتوصل إليه إلا بعبادة الشيطان والتقرب إليه، والثاني كبيرة من كبائر الذنوب لا يبلغ أن يكون شركا أكبر لعدم اشتماله على الأمور الشركية. هذا القسم قد يحصل بواسطة أدوية أو تدخين أو نحوهما، فيكون فسقا وكبيرة من الكبائر إذا لم يعتقد فاعله أن هذه الأخلاق تنفع وتضر بذاتها من دون الله عز وجل. وهذا النوع ينافي كمال التوحيد لما فيه من الظلم والعدوان والمضارة بالآخرين. وأما الحكمة في تحريم السحر لأن فيه عبادة للشيطان وتقربا إليه وتعلقا به، فالشيطان لا يطيع الساحر على سحره إلا إذا تقرب إليه الساحر بشيء من العبادة، وفيه فساد عظيم للمجتمع، فإنه يقتل ويمرض ويفرق بين الزوج وزوجه، ويسبب العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة، وهذا كله فساد وظلم وعدوان. وقديما كانت كل ضرة متعاملة مع ساحر من أجل أن يحببها إلى زوجها ويحبب زوجها إليها، ويبغض زوجها إلى ضرتها ويبغض ضرتها إلى زوجها. هؤلاء السحرة أكثرهم كان لا دراية له بالسحر، وإلى يوم الناس هذا أكثرهم دجالون، ليسوا بسحرة على الحقيقة، ولكن كانوا أحيانا كثيرا يعتدون على الأعراض، والناس في غفلة هذا السحر حرمه الله تبارك وتعالى في جميع ما أنزل من الكتب. والأدلة على تحريمه قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي علم اليهود أن من رجى بالسحر عوضا عن شرع الله ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب، لأنه باع دينه بدنيا. وهذا من أبلغ الوعيد، إذ الآية الكريمة دالة على تحريم. وكذلك قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، ذم الله سبحانه اليهود الذين يصدقون بالجبت الذي منه السحر. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه بعض الأدلة التي تدل على تحريم السحر، فيجب أن يحذره المسلم، وكذلك أن يحذر الموبقات السبع التي ذكرها رسول الله. فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن سبع مهلكات لفاعلها يترتب عليها عقوبات في الدنيا وعذاب في الآخرة، هي: الشرك بالله، فبدأ بالشرك لأنه أعظم ذنب عصي الله به، وثنى بالسحر، وقد ذكره بعد الشرك لأن منه ما يكفر متعاطيه، إذ لا يتوصل إليه إلا بعبادة الشيطان والتقرب إليها بالذبح والدعاء والاستغاثة، وثلث بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، لحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أخرجه البخاري، إلا أن يفعل. إلا أن يفعل ما يوجب قتله ويصدر بذلك حكم شرعي ينفذ عن طريق السلطان المسلم فقط، وليس ذلك من حق الأفراد ولا الجماعة، يعني المستأمن المعاهد لو وقع منه ما يستوجب القتل لا تبسط إليه يد الأفراد، وإنما يصدر بذلك حكم شرعي. فتقوم السلطة التنفيذية المنوط بها تنفيذ الأحكام بتنفيذ الحكم فيه، ليس ذلك إلى الأفراد ولا إلى الجماعات. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا، أي تناوله بأي وجه كان، وقد لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قال بعض السلف: الربا مجرب لسوء الخاتمة، يعني من أراد سوء الخاتمة وأراد وصفه فعليه بالربا، فهو مجرب لسوء الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. وتأمل، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، مع أن الشاهدين ربما احتسب الشهادة وكذلك الكاتب، ولكنهم ملعونون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكل مال اليتيم يعني التعدي عليه والتصرف فيه لغير مصلحة اليتيم، التولي يوم الزحف يعني الفرار من وجوه الكفار يوم القتال، قذف المحصنات الغافلات يعني رمي المؤمنات الحرائر العفيفات البريئات بفاحشة الزنا، هذه هي الموبقات أي المهلكات السبع التي يجب علينا الحذر من فعلها، لأنها من كبائر الذنوب وتوجب غضب الرب جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، وأيضا حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر أي عقوبته، وضربة أو ضربه أي قتله بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنه أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، رواه مالك وإسناده منقطع. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وحفصة وجندب رضي الله عنه، حد الساحر القتل ولا يستتاب لعظم كبيرة السحر وشرها على المجتمع. والدليل على ذلك قول جندب بن عبد الله رضي الله عنه: حد الساحر ضربه بالسيف، بالهاء وكذلك بالتاء، ضربة بالسيف. وما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وكذلك ما صح عن حفصة رضي الله عنه أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. لابد من تطهير المجتمع من أمثال هؤلاء، عندما يستتب للإسلام حكمه لابد من تطهير المجتمع المسلم من السحر وأهله، فهم شر كبير، وقد وصل شر السحر حتى طال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن بعده يأمن؟ فكما طهر الإسلام العقول والأرواح والنفوس من الترهات والخرافات والخزعبلات، كذلك ينبغي تطهير المجتمع كما طهر أول مرة من هذا الدنس النجس ومن هذا الرجس من السحرة ومن أعماله. فإن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله: اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وأمرت حفصة بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وأما موقف المسلم من السحرة والمشعوذين، فإن السحر ما ظهر في بلد إلا وفشى فيها الفساد والظلم والاعتداء والطغيان، والواجب على المسلمين الحذر من السحر وإتيان السحرة والتعاون في الإبلاغ عن السحرة والمشعوذين حماية للتوحيد، لأن القانون، حتى القانون، هذا القانون الوضعي يجرم السحر ويجرم العمل به. حتى هذا القانون يجرم السحر والعمل به، فما بالك بدين ربنا جل وعلا. الأخذ بتطهير المجتمع من أولئك حفاظ على إصلاحه وبراءة للذمة وإنكار للمنكر، لا بد من الأخذ به. فنسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من سبل الوقاية من السحر صلاة الفجر في جماعة، التحصن بالأوراد الشرعية، ومن ذلك قراءة المعوذات 3 مرات في الصباح والمساء وعند النوم، قراءة آيات الكرسي في الصباح والمساء، قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أخرجه البخاري. قول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرات في الصباح والمساء. قول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، 3 مرات في الصباح والمساء. وهذا وغيره في أذكار الصباح والمساء. احرص على أن تأخذ بأذكار الصباح والمساء، أهم لك من النفس، لأن الله ينديك إذا أخذت بأذكار الصباح والمساء من كل شر. يكفيك السحر والحسد وما أشبه من هذه العوارض. كذلك مما يتحصن به العبد المسلم أكل 7 تمرات من تمر العجوة على الريق صباحا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، أخرجاه في الصحيحين. وفي بعض الروايات تقييده بعجوة أو بتمر المدينة، مدينة الرسول، وفي بعضها بالإطلاق من غير تقييد، كما في هذه الرواية: من تصبح، يعني على الريق، 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. السحر له صور وأنواع كثيرة، وينبغي للمسلم أن يتعرف عليها ليكون منها على حذر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي من أعمال السحر، وهذا ضعيف، أعني هذا الحديث. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط بالأرض، والجبت، قال الحسن، رنة الشيطان. قال إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وقد مر أن المسند ضعيف، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت بالإسناد الذي مر. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 أمور كلها داخلة في مسمى السحر، ستأتي من طرق أخرى منصوصا عليه: العيافة وهي زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. وقد كانت العرب تفعل ذلك من باب التشاؤم والتفاؤل، فإذا أرادوا فعل أمر كسفر أو تجارة أتوا إلى الغربان أو الحمام أو غيرها فينفرونها ويزجرونها، فإذا طارت باتجاه اليمين تفاءلوا وأقدموا على هذا الأمر، وإذا اتجهت نحو الشمال تشاءموا وأحجموا عن هذا الأمر. وقد أبطل صلى الله عليه وسلم هذه العادة الجاهلية، وعلمنا صلاة الاستخارة وتفويض الأمور لله سبحانه وتعالى. الطرق، وهو ما يخطه الرمالون الكذابون ويدعون به علم الغيب، ويدخل في ذلك قراءة الكف والفنجان وتحديد المستقبل من الأبراج ونحوها، فإن كان ذلك من باب التسلية وإن كان من باب التسلية، وعلى المسلم أن لا يصدق هؤلاء الكذابين. فعلم الغيب مما اختص الله سبحانه بعلمه، قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وما زال هؤلاء يدورون على الناس في البيوت ويجوبون الطرقات، يضربون الودع والعوانس يحببن البشرى، فتستدعي الواحدة منهن ذلك أو تلك، تأمرها بأن توشوش الودعة ثم تلقيها وتخط هي في رمالها وتقول: سيأتي قريبا، تعني العريس، وتستبشر الأخرى وتظل منتظرة ولا يأتي المسكين. الطيرة، وهي تشاؤم بالطيور وغيرها، باعتقادي أن البومة إذا مرت على دار ونعقت فسيموت أحد من أهل هذه الدار، وقد حذر صلى الله عليه وسلم منها فقال: الطيرة شرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله. الطيرة، التشاؤم بالطيور وغيرها، أتظن أنها وقفت عند ابن الرومي في الفنادق الكبرى؟ فما أخبرت في عواصم العالم العظمى تجد رقم 13 لا وجود له، وإنما هو 10، 11، 12، 12 مكرر، 14، لأن الناس يتشاءمون بهذا الرقم. أصحاب المدنية، نعم أصحاب المدنية أكثر الناس خزعبلات وخرافات هم، أليسوا مشركين؟ أليس الشرك بدليل على أن هؤلاء لا عقول لهم؟ أن صاحب العقل يقوده عقله إلى الإيمان بالله. فنسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. يظهر لنا من هذا أن العيافة والطرق والطيرة من السحر، وذلك أن السحر اسم لما خفي ولطف سببه، والاعتماد في هذه الأمور الثلاثة على أمر خفي. الجبت رنة الشيطان، تفسير الحسن هذا تفسير للجبت ببعض أفراده، ورنة الشيطان أي صوته، وفسر صوت الشيطان بكل صوت يدعو للباطل وكل صوت محرم، كصوت النائحات وصوت الملاهي والمعازف. قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. السحر كما مر مما يلتبس بالكرامات، ويظن صاحبه قادرا على التصرف في الكائنات. الساحر يلتبس الأمر على كثير من الناس الذين لا يعلمون حقيقة أمره، يلتبس أمره بأمر صاحب الكرامة في كثير من الأحيان، يعتقدون فيه أنه قادر على التصرف في الكائنات، وأنه ينفذ علمه في حجاب المغيبات. ويطلق السحر بمعنى الخداع، تقول: سحرت الصبي إذا خدعته، وبمعنى الصرف والاستمالة. وعليه حمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد والبخاري وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. وفي القاموس معناه، والله أعلم، أنه يمدح الإنسان حتى يصرف قلوب السامعين إليه، ويذمه حتى يصرف قلوبهم عنه. وأما السحر في الشرع فقد عرفه الجصاص في أحكامه بقوله: كل أمر خفي سببه وتخيل على غير حقيقته وجرى مجرى التمويه والخداع. قال ابن العربي في أحكامه: حقيقة السحر أنه كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى وينسب إليه التصرف في المقادير والكائنات. وهو أنواع: النوع الأول سحر أصحاب العزائم، وهم عبدة الشياطين وخدمة الجان، يتقربون إليهم بالرقى والعزائم والدخن، يزعمون عن خيال ووهم زعما لا يشهد له عقل ولا أثارة من علم أن ما يعزمون به ومن أسماء الله تعالى التي كانت الملائكة تتصرف بها في الجن على عهد سليمان، فمتى ذكرها المعزم انقادت له الجن في استخراج الخبايا أو الخروج من الممسوس. سحر أصحاب الشعوذة وهم الدجالون يخدعون الناس بحركات خفية يصرفون بها الأنظار عما يريدون فعله والاحتيال فيه إلى شيء معين يحدق الحاضرون إليه أعينهم. سحر متصوفة الهند ومن تأسى بهم وهم يقوون أنفسهم بتقليل الغذاء والعزلة والصبر عن المشتهيات حتى تصير لديهم قدرة على تحمل آلام الجروح والحروق يظن الجاهل أنها من الكرامات، كأولئك الهنود الذين يمشون على المسامير أو يأكلونها إلى غير ذلك من هذه الرياضات. سحر أصحاب التخييل بالصنعة وهم حذاق أهل الصنعة يركبون آلات على نسب هندسية تظهر منها أعمال عجيبة، والصناعات كالعلوم منها الجلي الذي يدركه كل عاقل رآه أو سمعه، ومنها الخفي الذي لا يدركه إلا الخواص ممن عنوا به. وقد قيل إن سحر القبط من نوع الشعوذة، قيل من هذا النوع عمدوا إلى الحبال والعصي فحشوها زئبقا فلما مسها حر الشمس راحت تتلوى فخيل للناظرين أنها تسعى باختيارها. وإنما يعد هذا في السحر إذا كتم الصانع أسباب عمله الخفية وزعم أنه يفعل ذلك خارقا للعادة بقوة نفسه أو بجاهه عند الله. أصحاب التخييل بالخواص وهم الواقفون على خواص الأشياء كخواص الأعداد المعبر عنها بعلم الجدول وكخواص الأعشاب وخواص الأحجار مثل المغناطيس، فإن للأشياء كما للعباد طبائع وخواص، بعضها عملي ظاهر كإرواء الماء وإحراق النار، وبعضها نظري غامض لا يهتدي إليه إلا قليل من الباحثين. قال ابن كثير في تفسيره: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران وإمساك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. سر أصحاب التنويم وهو مخادعة وعبر عنه بتعليق القلب، هو أن يهول الساحر على ضعيف العقل قليل التمييز ويوهمه أنه يتصرف في الجن حتى يؤثر عليه فيصدقه ويتعلق قلبه به ويسلب شعوره من الرعب فيكون معه كالنائم وهناك يفعل به ما يشاء ويملي عليه ما أراد، كما هو معروف عند أولئك الذين يلجؤون إلى التنويم المغناطيسي. وأما حكم السحر فقد قال القرطبي في التفسير: من السحر ما يكون كفرا من فاعله، مثل الذين يدعون من تغيير صور الناس وإخراجهم في هيئة بهيمة وقطع مسافة شهر في ليلة والطيران في الهواء، فكل من فعل هذا ليوهم الناس أنه محق فذلك كفر منه. في تفسير ابن كثير عن ابن هبيرة أنه قال في كتابه: الإشراف على مذاهب الأشراف، واختلفوا في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك، وقال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر كما يعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. وقد جاء في السحر من الوحي الكثير في كتاب الله وفي سنة الرسول، قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال تعالى عن موسى وخطابه للسحرة: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال جل شأنه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلة. وروى الأربعة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وأحمد وابن ماجه، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. من اقتبس، أي من تعلم، شعبة، أي طائفة وقطعة، شعبة من السحر المعلوم تحريمه. وقوله زاد ما زاد، يعني كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم الساحر، أو زاد من اقتباس شعب السحر مثل ما زاد من اقتباس علم النجوم. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خبرا معناه النهي والتحذير، أن من تعلم شيئا من التنجيم فقد تعلم شيئا من السحر المحرم، وكلما زاد تعلمه التنجيم زاد تعلمه السحر. وذلك لأن التنجيم تحكم على الغيب، بحيث إن المنجم يحاول اكتشاف الحوادث المستقبلة التي هي من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه أن التنجيم نوع من أنواع السحر، والباب معقود للسحر. قال المصنف رحمه الله: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. الحديث ضعيف، وأخرج الجزء الأخير من الحديث أحمد والترمذي والحاكم. من عقد عقدة، على شكل ما يفعله السحرة من عقد الخيوط ونحوها، ونفث فيها، النفث النفخ مع ريق وهو دون التف، هو ما يفعله السحرة والنفاثات في العقد. وقد سحر، أي فعل السحر المحرم. ومن سحر فقد أشرك، لأن السحر لا يتأتى بدون شرك، لأنه استعانة بالشياطين. ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه بشيء واعتمد عليه وكله الله إلى ذلك الشيء وخذله. فبين صلى الله عليه وسلم نوعا من السحر، وبين حكمه، محذرا أمته من تعاطيه. فمن ذلك عقد العقد في الخيوط ونحوها، وهذا مذكور في كتاب الله جل وعلا. إذا كان الحديث ضعيفا فهنالك ما يغني عن الضعيف بحول الله تبارك وتعالى. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه النصوص، وفيها بيان أن التنجيم نوع من أنواع السحر. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم خبرا معناه النهي والتحذير، لأن من تعلم شيئا من علم النجوم فقد تعلم شيئا من السحر، من السحر المحرم، لما فيه من ادعاء علم الغيب الذي اختص الله بعلمه. فالمنجمون يستدلون بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فيزعمون أن من ولد في نجم كذا فسيكون سعيد، ومن ولد في النجم الآخر سيكون تعيسا. وهذا من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله به. وعلم الغيب الذي استأثر الله به فهذا نوع من أنواع ادعاء معرفة الغيب. من ولد في النجم الآخر سيكون تعيسا، هذا من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله به. فإن الله سبحانه هو المتصرف في الكون، ليس للنجوم أي علاقة بحوادث الأرض وأحوال الناس. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلما ازداد المنجم توغلا في التنجيم ازداد توغلا في السحر والإثم العظيم. أما تعلم حساب منازل القمر والشمس والنجوم فهو من علم الفلك الذي برع فيه المسلمون، وهو مما تعرف به الجهاد ومواقيت العبادة ومواقيت الزراعة، وهو مما يشرع تعلمه لحاجة المسلمين إليه. هذا علم الفلك المحمود وليس بعلم النجوم المذموم. سحر العقل حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته مما يسمى بسحر العقد والعقد في الخيوط ونحوها، ومن تعاطي ذلك فإن من تعاطاه فهو مشرك، لأنه لا يتوصل لسحره إلا بعبادة الشياطين والتقرب إليها. وقد أمرنا الله جل وعلا بالاستعاذة من شر هؤلاء في قوله ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللواتي يفعلن ذلك. من سعادة العبد وصلاح قلبه أن يكون قلبه متعلقا بالله وحده، فمن تعلق قلبه بالله سبحانه كفاه جميع ما يضره وتولاه مليكه وإلهه ولم يدعه إلى أحد من خلقه. ومن تعلق بغير الله وكله الله إلى ذلك الشيء وخذله. فمن تعلق بالسحرة أو الشياطين أو التمائم أو الخيوط فقد خاب وخسر. من تعلق شيئا وكل إليه فلا يتعلقن أحد إلا بالله، فإن الله عز وجل هو الكافي على الحقيقة. كما قال ربنا جل وعلا في كتابه المجيد أليس الله بكاف عبده بلى كاف. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن العبودية تكون الكفاية على حسبها، فمن أتى بعبودية كاملة فله كفاية كاملة. من أتى بالعبودية الكاملة آتاه الله الكفاية الكاملة. تذكر قصة الغلام عند الساحر وعند العالم عند الراهب؟ تذكر قصة الغلام لما أمر بأن يحمل مرة فمرة إلى البحر وإلى الجبل وهو يقول اللهم اكفنيهم بما شئت فيهلكون ويرجع وحده، ولم يسلط أحد عليه إلا بمشورته هو، وقد أراد شيئا آخر، أراد أن يبطل أن الملك لا سلطان له على أحد ولا على نفسه وأنه لا يملك من أمر نفسه شيئا. فكانوا يضربون هذا الغلام وقد صلب بسهامهم باسم الملك فتطيش، فأخبرهم بالسر الذي به تستقر السهام في حبة قلبه، فقال إذا ضربتم بالسهم فقولوا باسم الله رب الغلام، فأصابت، فآمن الناس جميعا برب الغلام، وهذا الذي أراد. فكفاه الله تبارك وتعالى الناس كلهم لما تعلق قلبه بالله جل وعلا. فنسأل الله أن يمن علينا بكمال التوحيد وتمام التوحيد ودوام التوحيد حتى يقبضنا الله على كمال التوحيد وتمامه، وحتى يحشرنا في زمرة من جاء به ودعا إليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.